ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد, فما زلنا في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, وقد أبى عليه قومه الدخول في الإسلام أو فيما دعاهم إليه, واستجاب له بعض الناس يعني بشكل متتابع, وإن غلب عليهم الضعفاء والعبيد, حاشا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن يعني بإسلام أبو بكر الصديق دخل يعني أركان الأمة في الإسلام, حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تأخر إسلامه قليلا كان يقول سيدنا, يقصد أبو بكر الصديق, أعتق سيدنا, يقصد بلال بن رباح. وكان سيدنا أبو بكر الصديق يشتري العبيد الذين يعذبون, لأن الأحرار أمثال أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم قد منعهم أقوامهم, أما العبيد والضعفاء والنساء وكذا فقد عذبوا عذابا شديدا. فكان أبو بكر الصديق يأتي إلى العبد أمثال بلال بن رباح فيشتريه بثمن عالي جدا, فصاحب العبد يغريه المال وأبو بكر الصديق ينفق ماله في سبيل الله. فكان عمر بن الخطاب يقول سيدنا أعتق سيدنا. وكان أبو بكر الصديق هو مفتاح خير, فقد دخل على يده في الإسلام تقريبا 5 أو 6 من العشرة المبشرين بالجنة. يعني هو قد أسلم دون أن يتلجج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد عرضت عليه الإسلام إلا وكان له إلا وتردد أو نظر, يعني قال له استنى طب أفكر طب, إلا أبو بكر الصديق. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه نبي قال صدقت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أغضبوا أبا بكر الصديق يوما فقال لهم يعني إيه كذبتموني, وقال صدقت وواساني بنفسه وأهله وماله. فأسلم على ذي عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من العشرة, وطلحة بن عبيد الله وهو من العشرة, والزبير بن العوام وهو من العشرة, وغير كثير من فضلاء الصحابة أسلموا على يد أبو بكر الصديق. وكان أبو بكر الصديق هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم, لأن كان أبو بكر الصديق تاجرا وفي نفس الوقت كان نسابة, نسابة يعني العالم بأنساب الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أبى عليه قوم وعرضته قريش كان يبحث عن أخوان يحمون النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يأخذون النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم فيحمونه حتى يبلغ ما منعته قريش أن يبلغه اللي هو رسالة الإسلام. فكان أبو بكر الصديق يدل النبي صلى الله عليه وسلم على الأقوام ذوي المنعة والمال والحرب والبطون الكبيرة وأعداد الناس حتى يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على كثير ممن نصحه بهم أبو بكر الصديق. يعني في الرواية المشهورة أن أبو بكر الصديق عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أقوام قال له إن أسلم هؤلاء كفيت, يعني إيه معهم من العدة والعتاد والمنعة أنهم إن أسلموا حملوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم إيه يعني يصيبه أذى من أحد. ليه؟ في ناس زي تعرفوا عمرو بن كلثوم اللي هو صاحب المعلقة المشهورة. عمرو بن كلثوم كان من بني تغلب, فمن مما كان شائعا يعني عند العرب يقولون لو تأخر العرب لأكلت بنو تغلب الناس, يعني من العزة والمنع والقوة. حتى مشهور جدا في المعلقة, يعني سبب المعلقة أنه قتل ملكا, يعني هم قبائل من قبائل العرب لما حسوا أن ملك أهانهم أو كده قتلوه. ففي ناس كانوا أصحاب منع. أبو بكر الصديق عشان عالم بأنساب العرب فكان يدل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب المنع والسلاح والعدد, فدله على أقوام. فلما لقاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إلى ما تدعو يا أخ قريش؟ النبي سيدنا أبو بكر الصديق قال له أقعد مع دول كلمهم لو أجابوك خلاص كفيت معهم يمنعونك. فالرجل قال له إيه؟ قال له إلى ما تدعو يا أخ قريش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني أدعو الناس أن يوحدوا الله عز وجل لا يشركوا به شيئا, وأن يصل يعني أركان الإسلام التي نزلت في هذا الوقت, لأن إحنا عارفين إن الإسلام نزل القرآن نزل منجما. ففي أوقات أول الأمر كان الناس تؤمر باللا إله محمد رسول الله, وثم نزلت التكاليف فأخبرهم بما إيه أمره الله عز وجل حتى هذا الوقت. فالرجل سيد قوم هذا قال يعني الذي منعوك أن تؤدي هذا لقوم سوء, انت بتقوله ده كلام ممتاز جدا. خلاص طيب شوفوا بقى هي الفكره دي، وده الفارق ما بين ابو بكر الصديق والناس وما بين الانصار والناس. هنيجي ذكر الانصار في اخر يعني في اخر العهد المكي يعني بعث العقبه الاولى والثانيه. فقالوا له يعني ان الذين منع ان القوم الذين منعوك ان تؤدي هذا لقوم سوء. حلو يبقى يسلموا. قالوا له ولكن يعني قوم من اهل الراي والمشوره من قومنا فلا نقطع الامر من دونه. لا يعني بالرغم ان الانسان لا يشاور فين المفروض لا يشاور في هذه الاشياء في الطاعات يعني. ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لهم عز الدنيا والاخره لو قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ماشي دي واحده. والثاني قالوا له ان يعني امنا بما جئت به وكذا معك في حرب الناس كل الناس الا فارس الروم. يعني اشترط قالوا له احنا لو الموضوع ده حملناك فاكيد الناس هتعاديك فهننصرك على اي حد بس ابن العرب، لكن فارس الروم لا. قالوا له فان الذنب عندهم غير مغفور. يعني دول ايه يعني يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر الصديق غضب منهم يعني ايه من الرد. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قال المشهوره قال لهم ما اخطاتم اذ اصحتم بالصدق، ولكن هذا الدين لا يحمله الا من احاطه من جميع جوانبه. يعني لو حملتم الاسلام تحملونه من جميع جوانبه. يعني واحد يقول لك ايه حلو الصلاه والصيام ومقابله الناس بوجه بشوش والنوافل كذا امر معروف نعم منكر ما فيش جهاد ما فيش زكاة بلاش يعني ايه. فهذا الدين لا يحمله الا من احاطه من جميع جوانبه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في اول امره لم يؤمر الا بان يؤدي يعني كانت الرساله سريه لمده 3 سنوات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويعني الدعوه غير مش موجهه للجميع، وكان يلتقي بالناس سرا. حتى كان كثير من الصحابه اذا سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل حديثنا عن سيدنا ابو ذر الغفاري فاتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستخفن يعني في اول امره. خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 سنوات على ثم جهر بالدعوه إذا لما نزل وانذر عشيرتك لاقربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بطون قريش ومن لهم به قرابه يعني داخلين في الايه. خلاص ظل هذا الامر حتى عام 5 يعني احنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد 3 سنوات في يدعو الى دين الله عز وجل سرا ثم جهر بالدعوه الى الاقارب وبطون قريش ولكن لم يجيبوه. فما زال يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولكن النبي وابو بكر منعهم اقوامه. اما الباقي فاشتد عليهم الامر في على راس عام 5 الراس الخامس من البعثه النبي صلى الله عليه وسلم اذن للناس بان يهاجروا يعني المستضعف الذي لا يستطيع ان يقيم دينه او يتعرض للقتل او التعذيب او يرتد عن دينه او كذا فاذن لهم ان يخرجوا يعني. خلاص فتحرك الناس تقريبا العدد فيه خلاف بسيط جدا من اهل السير في الاول يعني تقريبا 12 فرد يمكن 10 رجال وامراتان. النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يذهبوا الى الحبشه. دائما في اذهان الناس المعروف في السير الشائع ان هم راحوا الحبشه ارض الحبشه، ولكن في بعض الدراسات المعاصره تقول انها بعض الاراضي التي تنتمي لاراضي السودان بالكليه الان يعني مش لازم الحبشة اللي هي أريتريا وأثيوبيا يعني بالدقة يعني. خلاص لكن في الأصل المشهور يعني في السير أنهم إيه في الهجرة الأولى كانت إلى في عام 5 إلى أرض الحبشة. ما لبسوا يعني بعد عدة أشهر سرت إليهم شائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن وأن قريش قد آمنت. خلاص هي الإشاعة جت كده. خلاص في ناس بيقولوا بسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم في روايه باطله وفي روايه صحيحه. الروايه الصحيحه تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا على جمع من قريش القران فيعني لما تاثروا جدا بفصاحه البيان واستشعروا من داخل انفسهم ان هذا الكلام ليس من كلام الناس فسجدوا فشاع الخبر انهم اسلموا. خلاص ودي اشبه بالروايه الصحيحه. اما الروايه الباطله فتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد القى الشيطان على لسانه وهو يقرأ عليهم سورة النجم أشياء فاستشعروا منهم أنه يعظم آلهتهم فسجدوا تعظيما للثناء الذي أثناه النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه على آلهتهم الباطل. ودي الرواية الباطلة المكذوبة، وهي طبعا مؤلف فيها في القديم والحديث، وإن كانت مذكورة في بعض كتب الشعر، ولكن العلماء القدامى كانوا يضعون الكتب على شرط الإسناد. يعني مثلا الإمام ابن جرير الطبري وهو يعني شيخ المفسرين وهو رجل محدث وله مذهب قديم اندثر في الفقه، ويعني له في كل علم باع، ومن موسوعات التاريخ الكبرى التي كتبها الإمام الطبري كان يذكر ويقدم في مقدمات الكتب أننا نذكر الأسانيد كما رويناها، يعني كما أديت إلينا، مش إحنا بنقول لكم المتون دي صحيحة، لا، من باب أمانة العلم إيه نقل المتون. ولكن كان طبقة العلماء لأنه هو عالم فبيكتب لعالم فبيكتب الأسانيد، الأسانيد يعني الرجال، وكل صاحب بصر بالأسانيد والرجال يعلم أن هذا الخبر مكذوب أو لا من شيوع الانتشار. آفة هذه الكتب الآن ليست الآفة في الكتب، الآفة في من يقرأ الكتب، وصحيح الآفة دي دخيل على الأمة، لأن الأمة كانت قديما يعني الكتاب على شرط صاحبه، أن الكتب لم تكن تكتب للعوام. يعني ابن جرير الطبري أكيد ما كانش كاتب التاريخ مثلا، ولا كان كاتب مثلا المعجم يعني الكتب الحديثية لعوام الناس، فأكيد السند ده صح، اللي هينظر في السند أكيد مين؟ يا إما طالب علم يعني له قدرة على ده، يا إما عالم تام العلم فهو عارف أصلا الأسانيد اللي بيقولها الطبري، أو لديه هذه المتون من أسانيد أخرى فيعلم إيه الخبر. تمام؟ ليه إحنا بنقول كده؟ لأن مثلا حديث الغرانيق اللي هو الرواية الباطلة مثلا مشهورة موجودة في بعض كتب الإمام الطبري، ولكن هي موجودة على شرط العلماء القدامى اللي هي الأسانيد، ذكر الأسانيد، وكذا كتب الحديث التي لم تشترط الصحة، وكذا كتب السير والأخبار والتاريخ يعني لا يلتزمون الصحة، لأني مش شرط الصحة ده خاص، يعني من لديه دقيق نظر في هذه الأمور، المحدثين لهم شروط قد تختلف أحيانا مع طريقة الفقهاء في تلقي النصوص مع طريقة الإخبارين وأصحاب السير والمغازي. فأصحاب السير والمغازي على الشهرة، يعني في أخبار لديهم مشهورة عند أهل السير وهي ضعيفة عند أهل الحديث، خلاص، وفي حديث ضعيفة عند أهل الحديث عليها العمل عند أهل الفقه. فالمسألة يعني إيه؟ لكن إحنا هنا بنتكلم عن شق مجمع عليه في البطلان اللي هو إيه، باطل أو مكذوب، يعني لا يصححه أحد من الجميع. تمام؟ فبعد أشهر لما سمعوا بالإشاعة أنه قريش آمد عادوا مرة أخرى إلى مكة، فلما اقتربوا علموا أن الأمر على ما هو عليه بل أشد، يعني هو لسه اللي كان بيتعذب واللي كان بل الأمر ازداد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع، منهم من انقطع يعني قال لك لا ما روحش ما رجعش، ومنهم من دخل إما في منع من قومه أو في جوار كافة. خلاص، هنا في مسألة متعلقة بالواقع الحالي، يعني إن السيرة من باب القصص اللي هو القصص اللي هو الإخبار بأشياء لعبرة، يعني مش مجرد التسلية أو كذا، فمن دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد دل خيار الصحابة، ناس من أفاضل الصحابة من السابقين بالإسلام إلى انتقلوا من دار كفر إلى دار كفر، يعني أهل الحبشة في هذا الوقت لم يكونوا على الإسلام، منهم من كان على النصرانية الحقة مثل النجاشي الذي أسلم يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان على النصرانية المحرفة. فيعني لكن ودي لما يعني في الفقه في باب الهجرة، أحكام الهجرة بيأتي عليها الأحكام الخمسة، في هجرة محرمة وفي هجرة مكروهة وفي هجرة جائزة وفي هجرة مسنونة أو مندوبة وفي هجرة واجبة. الانتقال من دار إلى دار له هذا الحكم، يعني في واحد يقول أنا عايز أروح كندا، أنا عايز أروح اليابان، عايز أروح الأرجنتين، هتروح تعمل إيه؟ أروح سياحة ولا هتتعلم ولا تقيم ولا تتجنس؟ وانت مين؟ متجوز انا مش متجوز؟ دينك ايه؟ بصرك بالديانة ايه؟ هذه الارض ارض ديانة يعني دين اهل ملة ولا هما ملاحدة ولا ملاحدة ولا وثنيين؟ خلاص؟ فواحد يقول لك لا انا ما انتقلش ابدا من دار اسلام لدار كفر، او من دار لدار يعني ديار الكفر ما عتبهاش، فاحنا بنقول له ايه؟ بنقول له لا، المسألة داخلة فين؟ في النظر الفقهي. يعني حاليا في بعض ديار الاسلام المفروض تاريخيا يعني لا يأمن الإنسان على دينه ولا ماله ولا عرضه، وإن ذهب إلى دار من ديار الكفر أمن على ماله ودينه وعرضه. خلاص، كالضابط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. فالنجاشي كان في هذا الوصف، يعني واحد له حاليا راح كندا تقول له تتحكم في مصر تتحكم في كندا ولا طبعا فندم برضو ده كلام مصر أم الدنيا تتحكم في كندا برضو ليه؟ لأنه فيها ملك لا يظلم عنده واحد. يعني على الأقل أنا عارف إن ما إيه مش ممكن حد يلبس لي قضية. يعني ده مسلمات يعني خلاص. يعني حد لو ما عرفش أعمار الناس اللي موجودة، أشرف سعد بتاع شركات توظيف الأموال القديمة، أشرف سعد في فترة قعد مطارد وبتاع وخدوا منه أمواله وكذا وهرب برا مصر، فراح بريطانيا فتزوج من إنجليزية مسلمة، فالست يبدو أن حد عبس بدماغها وشيطان من شياطين الإنس. هلا على فكرة الرجل ده ثري جدا، وأنت لو طلقت الطلاق رغم أني ما كانش عايز تطلق، لو طلقت الطلاق القانون هناك يمكنها من نصف أمواله، فهو رجل كان ثري جدا ملياردير، ف مش مشكلة أطلق وأخد 5 مليار يعني أحسن منه خلاص. فطلبت الطلاق المحكمة أول، هي قالت هي كذبت على الرجل، قالت إنه هو شيء العشرة وكذا وتعرف عارفين، فالقانون يطاله يعني المحامي قال لها تقول إيه يطاله القانون، فألجه الشرطة البريطانية، هو لاجئ سياسي عليها قضايا في مصر وكذا، قالوا له يعني إحنا الشرطة أنت مطلوب في حكم قضية كذا، تبعد ده إن أنت ما تقدرش تسافر من الأرض البريطانية بدون إذن القضاء. اتنين، وده مهم جدا، ان احنا تم ايقاف المعاملات الماديه البنكيه بتاعتك، تقدرش تصرف في اموالك الا برقم معين تصرفه كل شهر. بصوا بقى يعني النقطه دي مهمه جدا تتعلق بالنجاشي. قالوا له ايه؟ قالوا له مراتك قالت ان انت كذا كذا كذا، في المحكمه هتنظر، في لغايه ما تنظر انت قيد ايه الطلب. اتنين، مراتك قالت ان انت راجل ميسور جدا، بل انت مسرف وبتصرف مصاريف يعني هنا وهناك، وده من اسباب اللي هي عايزه تطلق، فانت المحكمه عرفت ان انت بتصرف 50,000 جنيه استرليني في الشهر، فالمحكمه قضت بانك لا يحق لك الا ان تنفق تسحب من رصيدك 50,000 جنيه استرليني كل شهر، لان هذا القانون في بريطانيا يجب الا يؤثر على الحياه ولا الطبقه الاجتماعيه بتاعه الراجل محل القضاء، لان احنا لسه بننظر، فانت مش مدان وانت راجل سالي، فاحنا ما نقدرش نديك رقم قليل فيأثر على صحتك نفسيتك تتعب ها. فقالوا له ايه؟ فقالوا له لك أن تتصرف في مالك بقدر 50,000 جنيه استرليني. هو الرجل قال أنا ما كانش معايا مثلا غير مثلا 200,000 جنيه استرليني ولا حاجة، حاجة رقم بالنسبة له هو. لما برئ أشرف سعد بعد سنوات طويلة جدا وخدوا أملاكه كلها وبتاع، تبقى لي 9 مليار جنيه، ده اللي تبقى له. يعني هو الرجل في وقت من الأوقات كان واحد معدود في الدنيا، هو والريان من الناس اللي كان معه فلوس كتيره جدا. يعني سنة 89 عملوا تحالف كان راس مال المشروع الجامع بتاعهم 12 مليار جنيه ولا حاجه. فالشاهد ان هو بصوا بقى الفكره في ايه، فقال لهم طب انتوا مش هتخشوا تشيل؟ قال انا كان معايا شنطه فيها فلوس يولا برضه بتحرك بيها. قالوا له احنا ما نقدرش نخش البيت. يعني هو حتى الراجل بيقول انا لما فتحت له اداني التحيه الرسميه، لان ده جزء من البروتوكول، هو جاي يقبض عليا بس اداله تحيه وقال له انت قيد التحقيق وكذا، فانت ما تقدرش تعمل 1 2 3 4. قال له مش هتقدر. قال له ما نقدرش نخش البيت، ما نقدرش، لان احنا عندنا بس ان احنا انت تيجي معانا او نخبرك بشيء، لكن احنا ما نقدرش نتجاوز الا باذن القضاء. فهو كان بيقول في مذكراته، بيقول انا لو سمحوا لي ساعتها، يعني هو بعد كده اتجنس فعلا، ان انا اتجنس اخد الجنسيه البريطانيه هاخد الجنسيه البريطانيه، ولو بريطانيا حاربت احارب معها. خلاص بغض النظر عن الحكم ده ايه في الفقه، لكن هي الفكره في ايه، ان هذا الرجل لم ينصف الا في هذه الديار. هو بيقول هنا في ديار المسلمين، بيقول النائب العام نضاني وانا قاعد قدامه، قال له الشركه دي بكام؟ قال له دي مثلا دي ب 250 مليون في الوقت ده. قال له بيعها لي بيع وشراء، واحنا قاعدين هو اللي بيحاكم معاه، قال له بيعها لي بيع وشراء بحاله عشان يخفف عنه المشاكل في السجن، او ان هو كان بيبدا يدوله جرعات مخدر في السجن وكذا عشان يسيئوا حالته، فانا هعاملك معامله احسن شويه. فهكذا فعلوا به هنا وهكذا فعلوا به هنا. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الناس بان ينتقلوا الى نجاشي كان الشرط فين؟ انها فيها ملكا لا يظلم عنده احد. فلما الصحابه رجعوا الى الحبشه بعد فتره استمر الوضع طبعا يزداد سوءا بعد العام الخامس من البعثه، ف بدا النبي صلى الله عليه وسلم امر لهم، يعني اذن لهم في ان يهاجروا مرة أخرى، فهاجروا مرة أخرى اللي هي الهجرة الثانية، مش كده احنا بنقول هجرة المدينة هي الهجرة الثالثة. خلاص هما ثلاث هجرات، الهجرة الأولى عشان كده احنا بنقول حتى أفريقيا الناس تهتم بيها شوية، يعني دي مهجر المسلمين الأول. خلاص بل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني هاجروا إلى الحبشة، فهاجرت ممن هاجر بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان بن عفان، خلاص. فسيدنا عثمان بن عفان كان ممن ايه ثقل عليه ايذاء الناس، هو كان من اشراف الناس مالا ونسبا وكذا، وخشي على اهله وكذا، فهاجر ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الارض ما قد يعني ايه نزل فيها آل النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني محل اهتمام يعني، لان الناس دايما بتهتم يقول لك البيت المقدس وبتاع. طيب ماشي، ما هو ده متخدمين غير مسلمين، وده اثيوبيا رغم ان المسلمين فيها عدد اكبر من النصارى، ما زال النصارى هم ايه أصحاب الكلمة الطولة، بل المسلمين بيضيق عليهم جدا وفي التعليم، وحتى لو موضوع يصل إلى القتل المنظم يعني. فالشاهد ثم هاجر مرة أخرى المسلمين، كان طبعا إحنا في الهجرة الأولى تقريبا 10 رجال على خلاف ما بين الرواة وامرأتان، في الهجرة الثانية وصلوا 80 أو بضع 80 برضو إيه 20 امرأة مثلا والباقي من الرجال. وهذه الهجرة من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها يعني سببا في أنه تزوج بالسيدة سودة، يعني هي كانت أحد زوجات المهاجرين الأوائل، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لفضل الهجرة إلى الحبشة. حتى في لما عاد المهاجر، طبعا الناس اللي هاجرت للحبشة ده أخوانا، لا عشان تعرفوا بس ثقة للموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وكان معه بلال وابو بكر وكذا، بلال وابو بكر الصديق وكذا، وكثير من اصحاب النبي مرضوا في المدينه تغيير الجو والمرض، وكانوا يحنون يعني حنين شديد جدا الى مكه. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه ثم التفت فقال: والله انك احب بقاع الارض الى الله، واحب بقاع الارض الي، ولو ان اهلك اخرجوني ولولا ان اهلك ما خرج. فده حق فحق من تخيل بقى الرجل اللي طلع من مكه دي هي نفس المكان وخرج بدون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة معهم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه الوحي ويبشرهم ويطمئنهم وكذا. ده في أرض ليست من أرض العرب، في أرض بعيدة بينهم وبين الجزيرة ماء خلاص، ومكثوا. منهم من عاد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم مشوا في خمسة النبي صلى الله عليه وسلم قعد 8 سنين كمان في المدينة، وهم رجعوا بعد 6 سنين من الهجرة. ففي ناس قعدوا 14 سنة جوه الحبشة بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد عن الطمأنينة وكذا، يعني الواحد فيه مشقة وكذا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويطمئنه وكذا. أما هؤلاء حتى في خلاف بين عمر بن الخطاب وأحد الصحابيات، كانوا النساء العرب يعني صحاب عقول وكذا، فيعني دخلت فيه شبه كده يعني مفاضلة بين عمر والمهاجرين الأول، فقال لها: لا ده احنا كنا مع النبي وهجرنا معاه ونصرناه وحاربنا معاه، فاحنا اكيد احسن منكم خلاص. فقالت له: لا ده انا مش هاكل ولا اعمل ولا حاجة حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره يعني. فلما جت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له: ده يعني هو بيقول ان هم احسن مننا، ده احنا هاجرنا وكان ينزل فيهم الوحي ولا ينزل فينا، وكنا بوعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه، فقال لكم ايه ان كان لهم اجر فلكم، يعني هم ليهم اجر الهجره انتوا ليكم اجر هجرتين، انتوا هاجرتوا. فده يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كل ما يعني كل واحد له ميزان. لو الناس بتحسب بالناحيه يعني اللي قال عمر بن الخطاب من ناحيه صحيح يعني مثلا فضل بدر ده يعني لا يدرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرها بالصدق يعني، برضو اللي قاله لها برضه صواب، وده جزء من الحكمة في التعامل مع الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تعامله مع الكفار يعني مثلا كان الكفار يؤذونه ويقعون فيه وكذا ويسبونه وكذا، لكن لما كانوا يأتونه يكلموه أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم على عادة العرب في احترام الناس. يعني العرب لو أنا مثلا اسمي أيمن، فلو حد قال لي أيمن خلاص، لو أنا ليا كنية فكنيا يعني أكنت بابن أو أب ابن أو بنت حقيقي أو غير حقيقي. يعني في واحد مثلا يقولوا له أبو محمد وهو مش متجوز لما فين محمد فالعرب كانت تكني وحتى لو مش ولد ولو مش ابنه حقيقي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة لم تنجب من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أنجب كل أولاده من خديجة حاشا إبراهيم عليه السلام من سيدة ماريا القبطية، فكان عايز يلطف قلب عائشة يعني شديد على المرأة وفي نفس الوقت شديد على أن النبي أنجب من غيرها، خلاص. فكان يكنيها بأم عبد الله. طب فين عبد الله ده؟ ده ابن أختها، ابن السيدة أسماء بنت أبو بكر الصديق، خلاص. فكانت العرب تكني بالأب الحقيقي بالابن الحقيقي والابن غير الحقيقي، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يكلم الكفار، يعني مثلا لما أتاه الوليد قال لما كلمه وليد بن المغيرة، والوليد من أشرف الناس على أقل في الجاهلية، فقال لما تم كلامه قال له أفرغت أبا الوليد؟ يعني إيه؟ مش اللي هو خلصت كلامك اسمع اللي هقوله، لا. فقال له أفرغت أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع إذا شو اسمع اللي أنا هقوله، واتل عليه إيه؟ آيات من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتخير في كلامه مع جميع الناس، مع جميع. في واحد يقول لك لا عشان الاستضعاف، خلاص مراعاة الحال من الحكمة، مراعاة الحال من الحكمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ده جزء من خلق الإسلام، يعني إيه؟ من خلق الإسلام، بل هو من خلق الرسل. ده بعض العلماء، علماء التزكية وبتاع، بيسموه أخلاق الله، يعني الأخلاق التي مدحها الله، والأخلاق التي يعني إيه أحب الله عز وجل الناس أن تتخلق بها. يعني الله عز وجل لما أرسل موسى عليه السلام، وهو كليم الله عز وجل، سيدنا موسى أخوانا يعني من أولي العزم من الرسل، موسى عيسى النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم من أولي العزم من الرسل، كليم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في حق موسى قال أنا أول من يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصعقة أول واحد يفيق، فأقول فأنظر فإذا موسى يعني متعلق بالعرش، لا أدري أفاق قبلي أم لم يصعق. يعني سيدنا موسى له من المكانة بين الأنبياء مكانة شديدة جدا. لما الله عز وجل أمر وهو خير الناس على وجه الأرض في وقته أن يذهب إلى شر الناس في وقته وهو فرعون، قال له اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، اذهب إلى فرعون إنه طغى. يعني ربنا بعث الواحد إيه طاغية، فقال له إيه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني أنا هروح أكلمه أقول له إيه؟ قول له قولا لينا، كلمه كويس يمكن إيه يعني كلمه كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي من أخلاق الأنبياء في الدعوة والرسل. واحد يقول لك إيه فلان ده كذاب ومش عارف إيه وبتاع، كلمه كويس خلاص، لعله يعني إيه، لأن دايما هنا دي حاجة مهمة جدا، إن الرسل هم أصلا مرسلين للدل على الله عز وجل، ودي الدلالة على الله، يعني إن هم إيه واحد بيدل الناس على طريق الحق، خلاص. فأنا وظيفتي إن أنا لا أنفر الناس عن طريق الحق، خلاص، فأتكلم بالليم ما استطعت إلى ذلك سبيل. واحد يقول لك يعني النبي كان لين على طول، إحنا قلنا إيه في الأول إن هو إيه هذا التصور المختزل للنبي صلى الله عليه وسلم مش صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا ما كان الليم حسنا وإيه ومفضلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حازما وشديدا في الموضع الذي فيه الحزم والشدة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال للوليد أغتى أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع إذا، هو اللي كلمه بهدوء وكذا، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا لما تغامزوا به عند الكعبة مرة واثنان وأخذوا يتضحكون، فعاد فوقف عليهم وقال يا معشر قريش والله قد أتيتكم بالذبح، يعني إني ذابحكم لا محالة، يعني أنا متسلط عليكم بعد ذلك. فقال لهم كده، خلاص. واحد يقول له ايه وقال لهم كده في وشهم انت ده لي مقام ودي لم ده لي مقام ده لي مقام وده لي مقام. في النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما كانوا يسبونه بشكل يعني في نوع من الخفه كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم، فهم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له السلام عليكم، مش السلام عليكم، السلام عليكم. والسلام في الحكي يعني في لغتهم الموت، فيعني ايه كانهم بيقولوا ربنا اخذك خلاص، بس ايه بيتريقوا لان النبي هيقول لهم ايه وعليكم السلام، فيبقوا هم شتموه هو ايه امنهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يقولون، فلم يقولون له السلام عليك فيقولوا عليكم ما قلتم، يعني ان كان سلاما فسلاما وان كان شاما فشاما، خلاص. فكان يقول عليكم ما قلتم بس. فمره عائشه رضي الله عنها مره اثنين ثلاثه قالوا قدامها كده، فراحت شتمهم عائشه، كانت يعني كنساء العرب يعني تاخد حقها يعني مش فايه فثبتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت له وقال يا عائشة إن الرفقة ما كان في شيء إلا زانه، يعني هم بيشتموا قالوا له بس دول بيشتموك وبتاع، فقال لهم ايه وقد قلتوا عليكم ما قلتوا، خلاص. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه يبقى ايه الرفق، احنا نقول له ايه شوف الناحية الثانية. أما النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافه في كتب السيرة أنه الضحوك القتال، الضحوك القتال، يعني هو ضحوك، هو باسم الصغر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقتل في سبيل الله. يعني هو اللي بيضحك ده. واحد يقول لك ايه لا ده ما النبي مش ممكن يذبح فرخه ده. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بيده الشريفه خرفان كتيره جدا. يعني في الموسم كان الناس تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحد معاه خروف عايز يذبحه يديه لمين؟ يديه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذبحوا لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفه كل من اتى بفديه يعني ذبحه. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد اعطى لعلي بن ابي طالب ايه يكمل مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه رجل يمشي في الاسواق ويتاجر ويبيع ويتزوج وخلاص, وفي نفس الوقت ايه يلين الناس ويتكلم معهم بود وكذا, وفي نفس الوقت اذا يعني اعتدي على محارم الله يعني ايه غضب فلم يقم لغضبه شيء حتى يحق الحق. خلاص فدي جزء من الفكره. الواحد يقول لك ايه الدعوه بالتي هي احسن ده الاصل. في مقام محتاج لين يبقى لين, محتاج شده محتاجش. خلاص فايه الفكره؟ فين الحكمه بقى؟ الحكمه وضع الاشياء في محلها. يعني العرب كانت تقول وضع السيف في موضع الندى مضر كوضع الندى في موضع السيف. يعني في مكان المفروض تخش تقول له ايه السلام عليكم وعليكم السلام هدي نفسك فيك ده احسن حاجه, وفي واحد المفروض تدخل تشتمه على طول. ينفع كده؟ ينفع كده. في انهي موضع؟ في مواضع. عشان كده السير من استقيم. يعني لو حد مسح السيره كده يجد ان في مواضع هتقول لك صحابه يشتم لا ممكن يشتم انت هو رجل كناس يعني ممكن يغضب وكذا, لكن في مواضع يعني عمر بن الخطاب اظن عتبه بن ربيعه كانت يعني كان جالس بعد ما بدر قتل فيها خيار الكفار يعني اعالي ائمه الكفر في مكه قتلوا, كانوا الناس زعلانه عايزه تنتقم من النبي صلى الله عليه وسلم, فجلس اظن مش عارف شيبة بن ربيعة أو عتبة بن ربيعة واحد منهم كان قاعد في فناء الكعبة وقاعد مع واحد محدش قاعد معاه, فقال له أنا لولا أن أنا لي عيال وعلي دين لذهبت إلى محمد فقتلته. قال له بس عيالك عندي أنا هربهم لك الدين بتاعك عليا وروح اقتله. فأخذ سيفه فسمه يعني وضع عليه سم بحيث لو جرح كمان مش قتل لو مس واحد يجرحه يموته سمه, وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان لي أسير عايز يروح يفديه, فهيدخل على النبي يقول له انت اللي جايبه كله ده انا جاي اتكلم في اشيرها في دي وبتاع ادفع فلوس, ويلين الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ايه اذا تغافل عنه الناس قام فقتل النبي صلى الله عليه وسلم او يعني جرحه فيموت. خلاص وده اللي اتفق عليه. هو لما دخل المدينه اهل المدينه ما يعرفوش المكيين يعني مش عارفين مين اللي يعمل وما يعمل. سيدنا عمر الخطاب اول ما شافه مش عارف شيبه او عضه قال فلان الكلب فلان وفلان, قال يعني ما جاء الا لشر انا عارفه. واحد يقول لك انت طب ده شتم. في مواضع اللي هو ايه يعني موضع هنا مناسب يعني. واول ما دخل راح مسكه بكتفه وخد السيف بتاعه وراح دخل بين الناس قال لهم اوعوا خلوا بالكم الراجل ده مش جاي يعمل حاجه كويسه. اول ما النبي شافه كده قال لهم سووا, قال له ما الذي اتى بك؟ فقال له اسير وعايز افديه وكذا وكذا. فقال له طب وما بال السيف وما انت جايب سيفك ليه؟ فقال له هل اغنت عنا يوم بدر؟ يعني ما احنا عملنا حاجه ما انتوا كسبتونا. هو يلين الكلام للنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك بما أتى بك؟ أنا أقول لك أنت جيت ليه؟ فقال له ولما أتيت؟ إيه اللي جيت؟ قال له جلست أنت وفلان. فخبر أخبره بالخبر. كان سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جلس فلان يعني قال له المسألة كذا كذا. فقال له أنت قعدت مع فلان في ظل الكعبة ليس معكم أحد, فقلت لولا أن لا يعني عيال وعلي دين لكنت فعلت كذا وكذا. فقال لك قال والله ما يعني سمع الكلام او ما حضر المجلس الا انا وهو واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول خلاص واسلم وحسن اسلام. شايف فكره ايه ان في مواضع يعني ايه محتاجه شده وفي مواضع محتاجه يعني كل الحكمه هي فكره ايه تفريق بين المواضع. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى اليه عبد الله بن الصرح اخوانا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال كل الناس اللي وضع سيفه آمن, اللي دخل بيت أبو سفيان آمن, اللي دخل بيت الله الحرام آمن إلا 9 نفر أو في رواية 4 نفر لو رأيتمهم معلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. وفي الرواية أن فيهم 2 ستات كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بالشتم والسب وكذا وكذا يعني أكثروا العداء, فكان ليس لهم إيه عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتل. خلاص كثير منهم نجا يعني هرب وعاد فأسلم فحسن إسلامه فلم يقتله من النبي, وفي منهم قدر عليهم 1 أو 2 أو 3 فقتل. خلاص أدركهم الناس. نعم ما في واحد أسلم وبعد كده ارتد, وفي واحد أسلم وحسن إسلامه يعني صار على سيرة حسنة في الإسلام من الجهاد والصلاة وإطاعة الأوامر الشرعية حتى مات. فهو أسلم واستمر على هذا الإسلام الحسن. في واحد أسلم وارتد، وفي ناس أسلمت وارتدت وبعد كده أسلمت وحسن إسلام. زي طليحة الأسد الذي ادعى النبوة، ده حارب الناس، حارب أبو بكر الصديق وهو يدعي أنه نبي خلاص، ولم يقتل وتاب وأسلم وحارب في الفتوح مع المسلمين، وهو كان من من من الفرسان المعدودين. حتى كان عمر بن الخطاب يقول له استعن برأي طاء طليحة يعني ولا تؤمره. الرجل ده ليه؟ كان عمر لا يخدع، يقول لست بالخب ولا الخب يخدعون، يعني انا مش انا اللي يضحك عليا، الرجل ده صاحب رأي ومشهور انا استعين بيه، لكن نخليه امير؟ ده ادعى ان هو النبوة يا فندم، يعني ليه سبق اعظم من كده. فكنا هنقول ايه؟ طليحة الاسدي ادعى النبوة من هو سجاح ومسيلمة الكذاب والاسود العنسي، مجموعة كبيرة يعني عرق النبوة. قال لك انا مش اقل حاجة نبي يعني ما تمام. ونحن بنضرب مثال بال بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتسعة اللي هم، فمنهم عبد الله بن السرح قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدتموه معلق بأستار الكعب زمان، لو واحد دخل البيت فهو آمن، ده متعلق بأستار الكعب، لو لقيتوه تقتلوه برضه، اللي عمله مفهوش. فعبد الله بن السرح اخو عثمان بن عفان من اخوه الشقيق، فراح لعثمان بن عفان متخفيا فقال له يعني ايه ادخلني على النبي صلى الله عليه وسلم اسلم بين يديه. فعثمان بن عفان يعلم مكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم جوزه بنته، لما الثانيه توفت جوزها له، الثالثه الثانيه لما توفت قال له لو كان لنا ثالثه لزوجناك. انا دايما اقول ان عثمان بن عفان ست لازم تدرس خصال، واي راجل لازم يدرس خصال. النبي صلى الله عليه وسلم مع ابو بكر وعمر الصحابه هو وعلي بن ابي طالب الاثنين دول يدرسوا كويس قوي، يقولوا له اتجوز بناتك لمين؟ هي ما ينفعش تجوز غير واحده بس لانه لا يصح الجمع بين الاخوات. قال لو ينفع جوزهم له كلهم ينفع، هو قال له كده يعني، هو جوزه واحده ماتت قال له خد الثانيه ماتت، قال له لو كان مع واحده ثالثه كنت ليه. عثمان بن عفان ايه الصفات اللي فيه كزوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده احسن واحده جوز البنات؟ وعلي بن ابي طالب ابو بكر وعمر تقدموا لفاطمه عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صغيره، يعني لهم لا صغيره لسه مش هتجوزها دلوقتي خلاص. وده في ايه؟ في يعني اجابه دبلوماسيه يعني، قال صغيره لما تقدم الي علي خطبه جوزها له، هو عايز علي يتجوزها انت فاهمين؟ يعني هو في واحد بيبقى مستني واحد تتجوز بنتك لا صغيره، الثاني ثاني يوم لا كويسه ما شاء الله. ايه السبب يعني؟ هو يعني زي عمر بن الخطاب، العرب كانت في القديم يعني يفعلوا بعض الناس العقلاء الان، ان اما الاب يذهب لرجل فيقول له يعرض عليه ابنته يقول له انا عايز اتجوزها لك، ليه؟ يكون له من الديانه والخلق وكذا، اللي هو يعني الواحد يعني يسعى لزواج بنتي واحد كويس. والعكس كانت النساء احيانا ترسل بطلب الخطبه للرجال، تقول له يعني ليه فيك رغبه، لو انت عايز تتجوز وعندك استعداد انا موافق. الأول واحد يقول لك ليه كده، يقول هو عنده من العقل والديانة وكذا، واحد يقول لك وده ينفع الأيام دي، والله بينفع يعني، وقد فعلت خديجة كذا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فعمر بن الخطاب كان يريد أن يزوج حفصة، فراح لعثمان بن عفان قال له تتجوز حفصة بنت عمر؟ وكان العرب في كلامها تتكلم عن الشخص بصيغة يعني هو بيتكلم عن نفسه دلوقتي، فقال له تتجوز حفصة بنت عمر اللي هي بنته؟ فقال له سيبني أروي في أمري أفكر، ما قالوش آه. بعد كده راح لابو بكر الصديق قال له تتزوج حفصة بنت عمر؟ فابو بكر الصديق قال له ما يعني ما لا ماليش رغبة اتجوزه، فشق ذلك على عمر الخطاب. هو بعدين حتى في القصة يعني ايه، وكان في العرب قديما يعني واحد مش عايز تتجوزها هي لنفسها، اتجوزها عشان خاطر. وهذا يفعل يعني ايه، في واحد تعرفين القصة المشهورة انه واحد تقدم سيدنا الحسن، حسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن السيدة فاطمة، تقدم لوحده، فالراجل ده أبوها عارف ان سيدنا حسن مطلق بيطلق كتير، فراح استشار واحد قال له الحسن ده، قال له الرجل مطلق بنتك هيتجوزها دلوقتي وطلقها بعد شهرين ترضى؟ فما زال به حتى صرفها عن الخطة. تاني يوم لقى عرس عروسة بتزاف بنت الراجل ده لسيدنا الحسن، الراجل انت مش قايل لي انا انت قايل لك انا وتقول لي ما اتجوزهاش وبتاع؟ قال وما افعل بك وانت احمق، يتقدم لك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستشير فيه الناس؟ يعني ابن النبي جاي بيقول لك جوزني بنتك، تقول له يطلقها؟ ما يطلقها يا اخي، جوزها خلف منها يبقى معاك ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حد قال له انا اعمل لك احمق عبيط؟ وفي ناس يعني من باب الحيل سيدنا المغيرة بن شعبة يقول ما خف المغيرة بن شعبة من أذكياء الناس من يعني أذكياء العرب يعني كان ما يتخدش بسهولة. جه عايز يتقدم لواحدة بنت هو كان سنه كبر سنه بس ايه في بنت عجبته وشكلها جميل ومن نسب وبتاع راح قال ايه راح تقدمها. فسأل واحد قال له بنت فلان قال له لا لا الا دي قال له ليه قال له شفت واحد بيقبلها قال له لا لا لا, لا خلاص لا. وصرف عنه هنا بعد يومين ليه عرس ففي العرس ليه تزوج من البنت دي قال له ويحك ألم تقول لي أنك رأيت أحد رجلا يقبله قال نعم رأيت أبوها يقبله هو كان عايز إيه خليه ما يتجوزها وهو من الكذب لكن إيه يعني الراجل فلت بصراحة اتجوز. طيب نعود فسيدنا عبد الله بن السرح فلما ذهب على عثمان بن عفان فدخل به عثمان بن عفان على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم مكانته عند النبي. بصوا أخوانا ركزوا دي ده عثمان بن عفان اللي جاي بيشفع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأى عبد الله بن السرح يعني دخل يعني قنعا فزي كعب برضو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف رأسه وقال إيه فنظر النبي فعثمان قال له يا رسول الله اقبل منه يعني اسمع فقال له أشهد أن لا قال له اقبل منه يعني اقبل إسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وصرف بصره فتوجه إليه يعني وجاه عثمان قال يا رسول الله اقبل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه فأتاه قال يا رسول الله اقبل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه نظر إليه وقال يعني ماذا تريد حاجة زي كده فقال له إيه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنك رسول الله. فقبل منه إسلام وخرج مع عثمان. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا إلى أصحابه وقال ألم يكن منكم رجلا عاقلا يقوم فيقتل يعني أنا أول ما بصيت له وحولت وجهي يعني محدش أنا مش قايل إنه تقتلوه من رأى عبد الله ما من التسعة من رأيتهم بأشكارك محدش فيكم كان قادر فقالوا له يا رسول الله يعني لو يعني يعني اشرت لنا بعينك يعني لو كان غمز لهم اللي هو قتلوه خلاص فايه فكان فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس ما كان للنبي من خائنة الاعين يعني النبي ما يعملش كده لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم على امره الاول الم يكن منكم رجل عاقل فيكون فيقتل واحد يقول يا النبي كان هيقتله وقد قتل غيره الكثير. عشان كده يا اخوانا دي مهمه جدا بسبب الوقت ده الوقت اللي احنا عايشين فيه ده. ليه الكلام ده اخوانا مهم جدا حتى السؤال برضو بيصب في المساله دي اللي هو ايه امتى الخشونه وامتى اللين امتى التسامح امتى العفو ده يدرس بالفقه هو ده محل الفقه. الكلام ده بيجي من الفقه والادب يعني الواحد يدرس ادب فقلبه يبقى مجبول على الطباع الحسنه دي بالتزكية يعني اللي هو علم الايمان يدرس تزكية يسمع تزكية يشوف شيخ مربي ويسمع منه خلاص وفي نفس الوقت يدرس فقه. الفقه هو معرفه مراتب الاشياء يعني واحد ايه الفقه هو اللي بيحدد دي ولا دي دي ولا دي ينفع الاثنين مع بعض ولا لا هو ده الفقه. ليه حاليا الناس بيخوفوا المسلمين خلاص يقولوا لهم انتوا ارهابيين وانتوا مضطهدين احنا نقول لهم لا ده احنا ديننا كله تسامح وبتاع يعني ايه ديننا كله تسامح يعني ايه يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات القصاص اقتلوهم حيث ثقفتموهم ده مش موجود في المصحف ده. واحد يقول لك طب ما نعمل فيه ايه ده الفقه ان انت ايه السيف في موضع السيف والدعوه في موضع الدعوه والصفح في موضع الصفح والرحمه في موضع الرحمه. يعني تخيل ام بتربي ابنها خلاص فتقول لك ايه لا انا على طول شمحاه اللين على طول هيطلع طفل ايه اللي هو المدلع بقى في الاخر هيطلع عينيهم يعني ليه لانه ده لم احنا بنقول الطفل في الاول مش مكلف بس بيعرف ايه على سبيل الادب والمنع بالترغيب والترهيب ايه كويس والصح والغلط الصح والغلط بعد كده لما يجيله امر شرعي يفعل ولا تفعل يفعل ولا مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه واضربوهم في روايه لسبع اضربوهم لعشر يعني الصلاة طب هو مش مكلف يعني يعود على هذا. فواحد يقول لك اضربه الضرب اللي هو ضرب ايه علماء الشريعه يقولوا ايه ضرب التاديب لا ضرب الاجرام ضرب التاديب وهذا يؤخذ من السيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم اهل وده من دقيق علماء المسلمين عند دقيق تفكيرهم يقولوا الطفل يؤدب مش يعني لا يضرب ضرب اجرام يؤدب كده حاجه خلاص والاصل انه لا يضرب لانه مش مكلف على اي شيء لانه ما دام قبل دون الصلاه ما فيش حاجه اهم من الصلاه صاحب الشريعه ما يضربش غير على 7 سنين يبقى قبل 7 سنين لو عمل اي حاجه المفروض ايه اكيد اقل من دون الصلاه يعني قدرها مش قدر وده فقه. فواحد يقول لك ايه اصل نرفزني. نقول لها والله يا فندم دي مش موجوده في الفقه. يعني غيظ حضرتك لم يذكر في السيره. يعني في غاظك خلاص. شوفي له طريقه دلوقتي علم النفس والتربيه وبتاع في اسلوب كتير جدا ترغيب وترهيب يتخلي ايه الطفل. فدايما اهل السلوك والتربيه المسلمين يقولوا ايه؟ يقولوا الطفل يضرب لو ضرب يؤدب تاديبا لا اجراما. ده واحد. اتنين لا يزيد العقاب عن 3. يعني لو هيتضرب ما فيش اكتر من 3. يقولوا ليه؟ يقولوا الحديث جبريل عليه السلام انه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا فغطه 3 بس. هو كان يعلمه والغط يعني هو فيه من الالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما مسكه يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص كده يختنق. ثم خلاني فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ. الحديث المشهور خلاص. فهو اهل السلوك يقولوا ايه؟ هو 3 بس. 3 وايه على سبيل الغط التاديب لا الاجرام. في واحد معالي السخنه خراطيم ادوات التعذيب المشهوره كل ده ايه او الحاجات اللي فيها امتهان الكرامه ضرب بشبشب تعرض يضرب قدام الناس كل ده من سوء التربيه. يعني ده لا يخرج انسان سوي. انسان سوي يعني انا عايز واحد اذا استغضب يغضب واذا اعتدي عليه يعتدي. يعني يدفع عن نفسه العداء ويدافع عن دينه وماله وعرضه. ده لو انا كسرت كرامته هيطلع يعني ايه. عشان كده العرب من خصائصها التي تحملت بشبهها الرساله انهم كانوا احرار. يعني حتى ما كانش ليهم ملك. يعني ده جاي ما فيش حد يعني ده اول ما حد يضايقه يقتله على طول. جاي الاسلام قال له ايه صلى على النبي كده مش هنقتل حد كفار بس ومش كل الكفار اللي هيحاربك بس خلاص. الاسلام قعد فتره طويله جدا عشان يهديهم. يعني الاول قال لهم ايه كفوا ايديكم واقيموا الصلاه 13 سنه قدامه الراجل بيشتمه وعزمه مش قادر يعمل له حاجه لانه مامور مش قادر لانه العربي ده كان روحوا هنا انتوا عارفين حرب البسوس ناقه 40 سنه قتال اثنوا بعضهم البعض عشان ناقه كرامه خلاص. فده الاسلام حجزه عشان لا يحارب عصبيه بعد ما نفسه تهذبت وكذا وبتاع قال له اللي اعتدى عليك تعتدي عليه بس. فاداله السماحيه اذن الذين ظلموا ان اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا بس الاذن. وبعد كده الامر بالقتال اللي هو للجهاد وكسر طواغيت الارض الذين يمنعون الناس من ان تبلغهم رساله الله عز وجل خلاص. فالعربي ده الاول نزلت فيه ايات كتير جدا. يعني مثلا المسلمين في الاول لما اسلموا معدين على واحد شكله مش من اللي اسلموا ومعاه اغنامه وبتاع فعايزين ياخدوا الحاجات اللي معاه. لو ما كانش مسلم هياخدوه اسير وبتاع حاجه زي كده. فقالوا له انت ايه؟ قال لهم لا انا اسلمت انا مسلم اصلا بتاع. قالوا لا شكلك ما اسلمتش. قتلوه اخذوا الاشياء خلاص. تصورا ان هم ايه ان هو تهرب منه لانه عربي لسه من يومين ثلاثه كان ايه روحه فكره الرهق في القتل نزل فيهم قران خلاص. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني اللي هو لا يضرب ابدا بالسيف الا بيقين نزل فيهم قران ما تعملش كده. سيدنا اسامه لما كان يقاتل ده راجل كافر وبيحاربهم بالسيف خلاص ده بيقاتل بالسيف. فسيدنا اسامه بن زيد لما خلاص يعني يكاد كسب الراجل خلاص ورمى منه سيف وعلاه بالسيف الرجل ايه لجأ الى شجره متخوفا فقال اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله. سيدنا اسامه قتل. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فجابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قتلته بعد ان قال لا اله الا الله يا اسامه؟ وقال يا رسول الله ما قالها الا متخوفا. واضحه هم لو هو بيحارب كان ليه فعله ده هو بس بالخوف. قال له وكيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءك يوم القيامه يا اسامه؟ قال يا رسول الله ما قالها الا متخوف. قال قتلته بعد ان قال لا اله الا الله يا اسامه؟ قل يا رسول الله ما قال الا متخوف. قل فكيف تفعل به؟ ثلاث يعيدها حتى يقول اسامه بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبي يقول فوددت اني لم اسلم الا اليوم من كثر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لقدر لا اله الا الله التي يعني قالها الرجل. واحد يقول لك طب ما هو فعلا قالها متخوف وهل اراد الله عز وجل من الناس الا ان يشهدوا ان لا اله الا محمد رسول الله؟ يعني ان قالها عصموا مني اموالهم ودماءهم. واحد يقول لك طب ما هو ممكن يكون بيخدع هيبان في الصلاه والصوم وكذا. يقول لك ما هو هيصلي ويصوم برضه عشان خايف. خلاص حسابه على الله. اما من اظهر لنا الاسلام فهو مسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر يهود دول يهود محاربين النبي صلى الله عليه وسلم ودول خيبر يعني كل مساوئ اليهود اجتمعت في هذا الجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى الرايه لعلي بن ابي طالب قال له ايه اعمل معاهم ايه ده هيحاربهم محاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ادعوهم الى الاسلام فلأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يعني لو اسلموا اذا لو اسلموا كان اقبل منه. بل يقول علماء التفسير من ارجى كلام الله عز وجل في كتابه لما ذكر قصة أصحاب الأخدود. تعرفين قصة أصحاب الأخدود؟ صورة البروج ده خدوا الناس بعد ما أسلموا، والملك الظالم قتل العابد وقتل الطفل الداعي الصبي اللي هو كبر بعد كده، وجاء أخذ المؤمنين وخدد لهم الأخديد وأحرقهم بالنار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات خلاص، ثم لم يتوبوا، يعني قد رجاهم الله عز وجل بالتوبة، ولو تابوا تاب الله عليه. واحد يقول يعني هو واللي قتل يخش النار، يقول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يضحك الله عز وجل الرجل القاتل والمقتول في الجنة، الاثنين قتلوا بعض، واحد قتل ده على الإسلام، يعني واحد كافر قاتل واحد مسلم فقتله على الإسلام ثم قتل دخل الجنة، الإسلام يجب ما قبله، نعم جب ما قبله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله عز وجل أناس يدخلون الجنة في الثلاثة، في ناس دخل الجنة بسبب إيه؟ إن هم أسروا، إيه السبب؟ قاتل المسلمين فأسروه، فعرض عليه الإسلام فراق له فأسلم فدخل الجنة بأسره الأول خلاص. فدايما يقولوا إيه من أهم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، أن الله عز وجل دله على أن يتعامل مع الناس كبشر وليس كإله، يعني أنت مش مرادك أنت، مراد الله عز وجل، مراد الله مش البشر، حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده القرآن نزل يعني يدل النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء يعاتبه فيها، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع أن يؤمن أغنياء المكة والصناديق، يعني الناس اللي أصحاب الوجوه بتاع، فإن أسلموا أسلم بإسلامه الناس. وجاءه عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى فقير ضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه يكلم إيه شرفائنا، وهو يقول يا رسول الله يعني ذكرني بالله عز وجل وأخبرني بما نزل عليك من الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إيمان هؤلاء وينظر إلى ضعف هذا، ده اختياره هو وليس مراد الله عز وجل. فقال له وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، ده مراد الله عز وجل، دول معرضين، دول مش عايزين يسمعوا، فأنت جاي تسمع إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كاد تزهق نفسه على الناس حتى يسلموا، فالله عز وجل قال له فلعلك باخو انا مش عايز منك، ده ليس مرادي لك، امال انت مرادك ايه؟ تبلغ الناس. ليه؟ عشان كده احنا دايما بنقول الداعي الحق المتمثل لاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى ايه؟ مش مستعجل. ليه مش مستعجل؟ لانه هو مش ربنا قايل له على فكره لو ما اسلمش 120 واحد لاخر النهار هتخش النار، مش تارجت. يعني ايه الناس حاليا بتتعامل في الاسلام بالتارجت، يقول لك ايه يعني لو احنا ما خلصناش وقلبنا وعملنا الدوله الاسلاميه والخلافه وبتاع قبل ما تعرف ايه هتشيل مادتين، مفيش كده. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل طيب خاطره وقال ايه يعني ايه ان الله عز وجل وما جعلناك عليهم وكيلا وما ان انت الا نذير، يعني هي النذاره والبلاغ ينذر الناس ويبشرهم ويبلغهم بس. واحد يقول لك طب افرض ما اسلموش، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ياتي النبي ومعه الرهط، يعني العدم، يعني وياتي النبي ومعه الرجلان، وقت النبي ومع الرجل، وقت النبي وليس معه أحد، يعني نبي نزل عليه وحي، سيدنا جبريل كلمه ونزل وحي وخطب الله عز وجل ثم مسلم أحد ولا واحد. واحد يقول يعني مش هيبقى ليه أي فولور في الدنيا؟ لا ما كانش في فولور، يعني في ناس كتير دلوقتي عندها فولورز أكتر من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد ولا واحد أسلم به. طب وانت ايه وظيفتك؟ انت وظيفتك ان تبلغ الحق. ايه الفرق؟ ان انت لما بتبقى مهم جدا ان انت تحقق هذا الهدف، وده مش مراد الله عز وجل، احيانا يأتي على الرسالة. عشان كده الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه اخبره بدخيلة نفسه، قال له انت في احيانا مما يوحى اليه ضائق به صبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني وكأنه مكشوف او مش عايز يقول له وبتاع، رحمه الله عز وجل قال له ايه فاصدع بما تؤمر، الا قولوا لك تقوله. هم ما عجبهمش، لكن عشان كده فيما نزل في التنزيل في اول في مكه والامور صعبه، قال لهم ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، اللي هي توصيف الاشياء باسمائها. يعني في واحد يقول لك ايه، واحد احنا بتقول يعني لو خطبت الناس، احنا واحد بيكلم اليهود والنصارى فيقول لهم اهل الذمه واهل الكتاب وبتاع، ده من باب ايه؟ تسميه صالحه وهي اسم حقيقي خلاص ماشي. واحد في الاخر يقول لك طب يعني احنا حضرتك احنا مسلمين ولا كفار؟ اقول له والله كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مسلم، انت بتشهد ان محمد نبي، لا تبقى كافر وضفتك خلاص. ليه احنا كده يا اخوانا؟ لان كل صاحب دين يرى ان ما عليه الحق، ومن لم يؤمن بما امن فلو هو ما عملش كده يبقى انت الاسلام اللي انت عليه ايه؟ يعني انا واحد بيقول لك واحد بيعبد ارنب ده ايه؟ والله يا فندم كافر. بوزي بيعبد بوزه والله يا فندم برضه كافر. طب بيعبد بقره كافر. طب بيعبد اله متجسد في صوره بني ادم بيقول لك ان فلان ده هو ربنا اقول له والله يا فندم كافر. طب هو اليهودي والنصراني نفس الطريق. طيب واحد بيؤمن ان في اله واحد خلاص ولا يؤمن بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم والله يا فندم برضه كافر خلاص ده من عندياتك عشان انا قلت كده خلاص عشان كده رب العزه قطع عليهم الطريق في اول في اول مكه فقال لهم ايه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون معه وتتمت الصوره الشاهد ان هو ايه لما هو الكلام ده نزل في انهي محل قالوا انت تعبد الهتنا عام ونعبد الهك عام فقال لهم ايه قل يا ايها الكافرون خلاص هي المعنى واضح ان في وضع بيبقى واضح الكلام لازم يكون واضح جدا في كلام لو اللين اللين عشان كده دايما العباره دي ملخصه استاذ محمد عبد الله يرحمه كان يقولها كان يقول المأمور به في الشرع التلطف في اظهار الحق لا التلطف في اخفاء الحق انا حد يقول لك ايه قول الكلام بلطف التلطف في اظهار الحق مش التلطف في اخفاء الحق في واحد يقول لك ايه اول ما تشوف اي واحد مسيحي او يهودي او بتاع قول له انت كافر فاحنا بنقول له ايه بنقول ده ليس من التلطف بالعباره ولا من باب ايه يعني انت لو انت لو غرضك الدعوه اللي هي غرض يعني هي مراد الله عز ما بتجيش كده مش هتجيتيجي كده خلاص زي ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال له انت تخدم على ناس من اهل الكتاب في اليمن قال له فاول ما تدعوهم اليه ايه لا اله الا محمد صلى الله عليه وسلم دول اهل كتاب وعندهم ديانه وبتاع بس ديانه مشوهه ومحرفه فانت ايه خلاص امتى تلجا للكلام المفاصل لما يكون الكلام مفاصله كلام هو الراجل استفصل لدرجه ايه اللي هو يعني من قال كذا كذا يبقى حاله ايه خلاص يبقى ايه يعني ده في موضع اللي هو التلطف في اظهار الحق والتلطف في اخفاء الحق انا عندك سؤال يعني ايه موحد ده موحد يعني اللي بيشهد ان بوزة ينفع كده سألتك يا مولانا ما هو معنى التوحيد التوحيد الإيمان بوجود رب واحد ده بيسموه ايه ربوبي ربوبي يعني واحد انه مؤمن ان في اله واحد خلق هذا الكون مين الاله ده افرض قال لك الارنب هو واحد طب ما هو ارنب واحد اخناتون هي الشمس فالكلام يبقى واضح احنا بنتكلم في عقائد يعني ليه لو قال الله عز وجل اله كامل خالق موصوف بكل صفات الكمال الذي وصفها الله عز وجل نفسه بها في القرآن والسنة هو ده إله واحد يتبقى يا مولانا الطريق ايه مين اللي أدى لك هذا لو قال لي موسى قوله برضو كافر ليه لأن موسى ده اللي قال لك ده قال لك إن في نبي اسمه محمد لو قال لك ده وما قال لك ده بلا مش موسى اللي احنا نعرفه ده موسى نبي الله عز وجل خلاص كلام واضح كده الربوبي ده بيقول لك في اله واحد اللي هو ايه ده اخناتون قال لك ايه مصر بلد التوحيد ليه يا عم قال لك عشان اخناتون ايه الله يعني واحد عامل معبد للشمس ده موحد ده هعمل معبد بكره ارنب واحد كده ربوبي كده موحد فاحنا هي دي الفكره ان عشان اصل ده اللي انت بتقوله حاليا ده اخوانا ده مهم جدا اخوانا حاليا الفكره دي بيتم بثها بشكل شنيع جدا في اللي هو فكره ايه كلنا مؤمنين باله السلام ما كانش امال الخلاف مع الهندوس والبوذيين وعباد البقر ايه ان هو في بس مين احنا مش بنقول واحد خلق الكون ولا ما او في اله ما خلق الكون ولا لا كان هو مين هذا الاله هو مين الاله ده المسيح ولا الاله ده هو عزير ولا الاله ده بوذا ولا الاله ده بقره مقدسه ولا واحد اثنين من اين لك الطريق يعني واحد قال لي انا اصلا مؤمن بموسى طب ومحمد صلى الله عليه وسلم يعني قال لك انا بعبد اله واحد وموسى نبي وكل الانبياء اللي انا مؤمن بهم قبل كده انبياء خلاص طب احنا بنقول له ايه دع خلي موسى عيسى مش هنوصل لمحمد كمان موقفك من عيسى ايه ما هو لو هو يهودي واتى علي عيسى لو لم يؤمن بعيسى كفر امال عيسى ده يعمل ايه ده نبي قومه يعني هو لازم يؤمن بيه طيب بعد عيسى قال الله انا مؤمن بعيسى موحد ربنا خلق الكون واحد وعيسى ده نبي مش اله مش انا مش مؤمن محمد كافر برضه. ليه كافر؟ بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والا هل حد هيدخل الجنه الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد يقول لك ليه؟ ما هو ده جه قبل النبي، خلاص يبقى ملزم بمين؟ بنبيه هو. يعني واحد حضر سيدنا نوح وما امنش بيه، كافر. حضره امن بيه، يبقى اكيد امن بايه؟ اكيد سيدنا نوح قال له ايه؟ اكيد قال له ان في محمد صلى الله عليه وسلم، فان ظهر فيكم امنوا به. كل نبي، ما من نبي الا اتى واخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده العهد الذي اخذه الله عز وجل على الانبياء. دي مساله ايه؟ مساله جينا ايه لازم تكون ايه واضحه. في لين في عرض الحق، تلطف، مفصله، يعني لو الموضوع وصل لدرجه اللي هو الفصل، ما تقولون في عيسى؟ وده اللي ايه رن الحديث بتاع ايه الحبش. النبي صلى الله عليه وسلم كمل لحظه، سيدنا عمرو بن العاص لما هاجر المسلمون الهجرة الثانية للحبشة شق جدا على القرشين، قال لك ايه؟ ده هم كده لقوا طريقة ايه في مكان، كل واحد هربان من التعذيب هنا يروح ايه يسافر البلد الثانية. حصل حاجتين، واحد حدث انقلاب على النجاشي، يمكن الكلام يعني برضو شبه برضو، يعني هم هربوا حصل انقلاب على النجاشي. ولكن بعض الأيام حتى الصحابة من المشهور والصحيح أنهم لما خرق هم دولا ده نصراني أو دولا يعني في الآخر مش حد مسلم في الوقت ده، إن ملك ثاني يأتي غير النجاشي، لأنهم كانوا إيه كان هو يعدل فيهم ويعاملهم معاملة حسنة، بيقبلوا الحدث بوجل، كانوا عايزين الملك ده الأول النجاشي يكسب. ليه؟ عشان يحافظوا على دينهم في المكان، واحد. واثنين ان هم حسوا القرشين لو هم عرفوا ان في ملجأ كده كل الناس ايه هتروح، فراح ايه ارسلوا سيدنا عمرو بن العاص ومعهم احد من الصحابه، راحوا كان بينهم وبين النجاشي صلات وهدايا وكذا، فراحوا له قالوا له ايه؟ قالوا له احنا ايه في ناس سفهاء من اقوامنا خلفوا ما كنا عليه من الدين الاول ولجأوا اليك. فقال لهم مين دول؟ قالوا سلمه لنا. قال لهم لا ايه جوا سلموش. قالوا له لا. طب سيدنا عمرو بن العاص بيقول انا ما لقيتش طريقه للنجاشي، يعني ايه؟ قال له ابدا، ما هو ملك عادل، هسلمهم لك ازاي وانت هتعذبهم وبتاع؟ لا ما ينفعش. قالوا طب اسالهم بيقولوا ايه في عيسى. عمرو بن العاص يعلم ان المسلمون لهم نزل في كتابهم شيء عن اليهود والنصارى، خلاص. فقالوا طب اسالهم كده بيقولوا ايه في صاحبك، يقصد عيسى عليه السلام. النصارى على مجمل ديانتهم على مجمل مذاهبهم يرون ان عيسى اما ابن الله او الاله، يعني شيء، لكن هو مش بشر او هو مش نبي، خلاص. فسيدنا جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو اللي هيتحدث باسم الناس. قالوا له طب نعمل ايه دلوقتي؟ هيقول لنا ايه ما قولكم في عيسى وفي مريم؟ يقول ايه؟ واحد يقول لك يعني قول كلام لطيف وبتاع، ماشي، يتلطف فيه اظهار الحق لكن لا يتلطف في اخفاء الحق. فجابوا سيدنا جعفر، فالراجل كلمه قال له انتوا ايه اللي ما تقولون في عيسى ومريم؟ فهو الاول قال له، الاول سالوا انتوا النبي بتاعكم بيقول ايه؟ فقال له دعانا الى كذا كذا كذا، شهاده التوحيد و ترك الاوثان والطهاره وكذا. قال له ده كويس قوي اللي انتوا بتقولوه ده كويس، خلاص. فقال له لا اسالهم بقى بيقولوا ايه عيسى ومريم. فقال له انت بتقول ايه في عيسى ومريم؟ فقال له والله انا لا اقول لك الا ما قال الله عز وجل في كتابي. هم قالوا سيدنا جعفر في الاول هم بيتبحثوا نقول لهم ايه؟ قال لهم يعني لا نقول الا الصدق، احنا هنقول ايه الصدق؟ طب ايه؟ فتلا عليه ايه مفتتح سوره مريم، فبكى النجاشي حتى اخضل لحيته. وبيقال ان الرهبان لما سمعوا هذا الكلام بكوا، قال والله يعني ما قلتم وما جاء به عيسى يعني يخرج من مشكاة واحد، او ما زدتم عن ما يعني عن حقيقه عيسى يعني اقدار هذه القشه، ورفع قشه من الارض اللي هو ايه ان هو ده عيسى بالظبط. هو حتى يقال بعد كده ان هو ايه انه اخوامه قومه قالوا له ايه ده اللي هو عيسى نبي مش اله وبتاع، وحدثت يعني اشياء بينهم حتى هو يعني ايه وكانه خدعهم النجاشي، اخبرهم بشكل ما انه مؤمن بالدين الاول وهو مسلم على الاسلام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لما مات، قال صلوا على أخيكم، يعني اعتبره مسلما، بل يعضونه يعني صحابي، يعني لأنه كان متعاصر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم رسائل، ولكن إيه لم يرى. حتى يقال يعني يقال أنه فلت منهم بأنه عرض في الكلام. تعرفين يقولوا دايما في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني أن يقول الرجل شيء لا يكذب فيه، ولكن قد يفهم الشخص الأمامه معنى مختلف. الإمام أحمد في وقته كانت الشرطة بتدور على واحد كان مستخبي عند الإمام أحمد برضو خلاص. فالشرطة خبطت على باب الإمام أحمد ففتح، فقالوا له أين ابن ناصر حاجة كده. فهو لو قال لهم معرفش أو هيكذب خلاص، ولا قال لهم خشوا فتشوا البيت هيتقفش وهكذا. فالإمام أحمد قال لهم إيه؟ فلان ماذا يفعل هنا؟ ماذا يفعل فلان ابن فلان هنا؟ ويشير إلى يده. يقول له فلان ويعمل إيه هنا؟ مش ممكن هنا؟ يعمل إيه هنا؟ فانطرف. هو ده اللي بيسموه المعاريض. طبعا احنا الشعب المصري، الشعب المصري يستخدم المعاريض بنسبة 99%. مامتك انت فين؟ خلاص انا داخل على رمسيس اللي هو من المرج، يعني المترو انا داخل. ما انا داخل هو من الواحد هو في المرج داخل على رمسيس صح ولا ده داخل على حلوان يا فندم؟ خلاص ده بيسموه ايه في المعاريض؟ مندوحه على كده. انا داخل. عشان كده احنا دايما نقول ايه، لا تلجئ من امامك. يقول لك ايه، ليس الغبي بسيد قومي ولكن سيد قومي المتغابي. يعني واحد يقول لك ايه، انا داخل على رمسيس، تبقى انت عارف فين ان هو لسه في البيت. خلاص ما جاي ما خلاص، او لسه واقف على المحطه. يعني ما تزنقوش اللي هو قول لي اسم المحطه، انت شايف ايه قدام. يقول لك اول ما يقول له انت طب دلوقتي مش فين، مش شايف، هو مش عايز يكذب برضه. خلاص ايوه خلاص يا ماما هنتحرك دلوقتي، اللي هو ايه خلاص. فدي ايه يقولوا في المعاريض. فيقال ان النجاشي لما الناس يعني اكثروا الكلام الرهبان وبتاع، قالوا ان هو خرج عن دين المسيحيه وكذا، طب يعمل لهم ايه لو طلع قال لهم انا على دينكم؟ الراجل هيرجع كافر تاني. طب لو قال لهم انا مسلم هيقتلوه، يبقى ايه؟ فاتى بما بشيء من التنزيل، وكتب فيه وصف عيسى انه نبي وليس ابن الله عز وجل. كتب اشياء كده وضعها في شيء وربطه على صدره ولبس عليه ثوب. فخرج اليهم قالوا ما تنقمون عليه؟ قالوا له اشياء، يعني قالوا انك خرجت عن دينك ودخلت في ديني. قال لهم انا كده، ما تقولون في عيسى؟ فقالوا له هو كذا كذا كذا، وصفه عنده في الديانه. قال لهم خلاص، وانا لا اخرج عن هذا، او يعني ايه، وانا ديني هذا، اشياء من هذا القبيل. خلاص يعني في بعض الاسانيد يعني قد تصح او تحسن في مواقع بين النجاشي وقومه. النبي صلى الله عليه وسلم حتى عام، احنا كده نتكلم على عام خمسة من خمسة، عام الخامس من البعثة، السادس من البعثة، السابع من البعثة، هما بيقترنون العام السابع. طبعا عدد المسلمين ما زال في ازدياد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما من احد رآه او تكلم معه الا يؤمن. الموضوع ساء جدا طبعا بمين؟ باسلام عمر بن الخطاب وسيدنا حذيفة، سيدنا حمزة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص فالمسلمين كل مدى بينضم إليهم أشخاص أقوياء يستطيعون الزود عن بقية المسلمين، لهم وجوه، لهم أقوام يغضبون إليهم، حتى يعني الأمر استفحل. فأما وصل الأمر إلى شيء لم يستطيعوا أن يعني يؤيدوه في مكانه، فيعني اجتمع أشقى القوم أكابر القرشيين وقالوا يعني لو الأمر استمر على هذا يعني الناس كلها تسلم، احنا نعمل ايه؟ هنا بقى سؤال متعلق بلماذا لم يسلم هؤلاء الناس. خلاص في منهم بل معظمهم متيقنين في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى القرآن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترضية انه قالوا ان يعني الظالمين لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو جحود. يعني في واحد يقول لك ايه، اصل هو ايه، طب هات له حاجة تضحض نظرية داروين وهو يآمن. ده داروين شخصيا لو جاله وقال له انا مؤمن هيقول له انت ما بتفهمش حاجة. يعني هي الفكرة في ايه، احيانا الموضوع ما بيبقاش مش فكرة اقناع، هو من داخله، من داخلة نفسه يعلم ان هذا حق. طيب هو عايز ايه؟ اسباب نفسية بقى، اسباب اجتماعية، اسباب اقتصادية، درجة من حد اظن ابو جهل لما قالوا له يعني ايه مش هتسلقي، يعني ايه سبب عدائكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم ايه، يعني كنا وهم يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم كفرسي رهان. الفرس الرهان دول اللي بيترهنوا بهم فرس سبأ، فسقوا فسقينا، أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، خلاص يعني احنا هم كل حاجة بيعملوها فإحنا زيهم في الشرف والمكانة وكذا. ثم قالوا فينا نبي، فأين ندرك ذلك؟ يعني ده بيقول لي إن محمد نبي، طب أنا أجيب له نبي منين ده؟ بيتعب؟ لا هو متهيألي صوته كويس؟ خلاص؟ فهي هي الفكرة، بارك الله فيك، فهي الفكرة في إيه؟ إن هو يعني هو مؤمن إن النبي صادق؟ آه، هو هيتضرر، هيتضرر من ناحية الوجاهة والمكانة وكذا، فهو ده إيه؟ هي دي إشكالية. عشان كده في ناس احيانا بتاخد مواقف يقول لك ايه فلان فاضي يقتنع ان ده حق او ده باطل وبتاع، هو هيتضرر، هو هيتضرر ماديا واقتصاديا وبتاع، او هو منتفع من وضع معين فليه غيره، وده مجبور عليه الناس. يعني ده احيانا مش بتبقى عمليه اقتناع او عدم اقتناع، مش فكره النبي صادق ولا مش صادق، ولا القران اقنعه ولا ما اقنعوش، ولا هو كان عايز ايه ولا لا، لان بعد كده لما يستقي معاهم في الايات هيقولوا طب شق لنا الامر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني لو الأمر تشق أمنه، فالله عز وجل شق لهم القمر، اقترب الساعة وانشق القمر، فانشق القمر لهم أمامهم، خلاص رأوه جميعا ولم يسلموا، قالوا سحرة محمد أعين الناس، خلاص. واحد يقول لك إيه لا ما هو ما يعني كان إليوجن أو خداع بصري أو بتاع، ما هو حد عنده دراسة يعني حد بيقرأ في كتب لغات أخرى، يعني المدون في كتب التاريخ حتى في الهند شبه القارة الهندية كتب البراهما وغيره أن القمر شق في هذا الموعد، رآه كثير من الناس في عدة قارات، يعني لم يره العرب فقط، لأنه ده القمر يشق انشقاق حسي حقيقي، القمر صار فلقتين ثم عاد كما هو، خلاص. طيب أنه لا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ معهم هذا، وكان القرآن بيتنزل في أخبار الأمم السابقة، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة، يعني صلى الله عليه رحمة بهذه الأمة لم يلجئهم إلى هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عرض عليهم آية من الآيات التي طلبوها، آية عيانية بين ظهرانية كما فعلت قوم صالح، ناقة صالح، لكان أخذهم الله بعذاب، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يدعوهم، يدعوهم إن هو إيه؟ لا ما فيش آية تنزل، لأنهم طلبوا منه من الطلبات اللي طلبوها منه في مكة، قالوا له خلينا الصفا والمروة ذهب، لو كان صبحنا الصبح لقيناهم ذهب هنؤمن بيك. فقال لي سيدنا جبريل خلي لي الصفا والمروة ده، سيدنا جبريل قال له لو فعل ولم يؤمنوا أخذهم الله بعذاب، ترضى كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شفقة بهم فقال لا بل أدعوه، أصبر عليهم أدعوه، يعني أنا لا يمكن أخليني كده. وحتى لما النبي صلى الله عليه وسلم هنقوله يمكن المحاضرة الجاية، وهو عائد من الطائف وكان شد ما وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم رد أهل الطائف لأنه ليس من قومي، وقد أهانوا وسلطوا عليهم سفهاءهم وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضاقت عليه مكة وكان رد أهل الطائف شديد جدا، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقد عمه وخديجة، يعني كان الموضوع يعني أصبح عند النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه سار لما يقول سرت من الطائف إلى قرن الثعالب، يعني يمشي مثلا 15 كيلو وهو والله أكثر كمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أفق إلا يعني هو قاعد ماشي من مما هو فيه من الهم، وقلب محمد هو قلب محمد يعني الطمأنينة والإيمان بربه وكذا، مما نزل به من الغم من رد أهل الطائف في العام 10 أنه مشى يعني واحد ماشى على 15 كيلو، ماشي رقم ضخم جدا وهو أصلا مش مستوعب هو فين، حتى أتاه جبريل ومعه ملك الجبال فقال هذا ملك الجبال فسلم عليه، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، فقال له ما كان جواب قومك يعني بما أجابوه، فقال قالوا كذا أو كذا، فقال إن الله عز وجل أمرني أن أأتمر بأمرك ولو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، يعني يمسك جبال مكة وطبق عليهم يموتوا كلهم كصيحة وكالريح الذي أخذت قوم عاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وكان إن قالها فعل، يعني لو قال لملك الجبال اقتلهم قال لعل الله عز وجل يخرج من يعني ظهورهم أو أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد استوعب النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الذي علمه الله عز وجل، كان يعني قد أدبه الله عز وجل أنه إيه صبر عليهم فأخرج من ظهورهم من حمل الدين إلى العالمين. تفضلي. أهل الطائف ده هيقتل الناس جميعا، التسعة أو السبعة اللي هو على حسب اختلاف الرواية في فتح مكة من زوجتهم معلقين بأستار الكعبة دول ناس بعينهم لم يعدوهم القتل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف نفسهم لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ثقيف لما خشرت النبي صلى الله عليه وسلم في حنين لجأت إلى الطائف فتحصنوا في الطائف فالنبي صلى الله عليه وسلم نصب عليهم المنجنيق يعني وضع عليهم المنجنيق وكان يقصف الطائف فالنبي صلى الله عليه وسلم استرحموا قالوا يا رسول الله المنجنيق يعني يضرب فلا يفرق بين النساء والأطفال والذرايا فرفع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق ليه؟ يعني هو لو جبت له لو النبي صلى الله عليه وسلم جبت له 5 6 20 3 من اللي حاربوه لقتلهم بأعيانهم لكن لما قالوا له هذا يصيب النساء والذراري وكذا يعني فرفع عنهم المنجنيق ليه ده قتل عام هيقتل الناس كلها خلاص دول يعني قد قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وده من اعلى الحكمه والفقه اقدر اقتل ده والنبي صلى الله عليه وسلم في فتح في بني قريظه لما ما تمالأوا على النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم جميعا إلا نفر يعد على أصابع اليد الواحدة شهد لهم الناس أنهم لم يرضوا بنقض عهد معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام حمزة وبعد إسلام عمر تمالأ القوم على أنهم يقاطعوا بني هاشم ومن معه لا يزوجوهم يعني لو واحد متجوز منهم رجع لهم بنتهم ولا يتاجروهم ولا يقطعوا كل العلاقات حتى حصروهم فلا يعني ده سؤال اداري هل احنا اصلا المكان شغال على حسب يعني انتوا لو يوم السبت ينفع معاكم احنا مستمرين السبت الجاي هو طبعا احنا العيد الاثنين خروف بقى يوم طبعا مش العيد يوم فرحه واكل احنا يوم الاكل ده هنركز فيه ان شاء الله يوم الاثنين ده العيد يوم الاحد وقفه عرفه يوم السبت وقفه عرفه وقفه عرفه الحد فالسبت ما فيش حاجه فلو السبت لا يشق عليكم ما فيش مشاكل انا السبت يعني مسلم ما دام بعيد عن الخروف خلاص ما فيش في خسائر ما فيش خسائر ان شاء الله فالسبت ان شاء الله شغالين في اي مشاكل في ده كفرين ما يعني الاصل ما انا عارف عشان كده انا بقول لو كانت الناس كلها كده انا شخصيا مش مسافر في العيد انا يعني احاول اركز مع الخروف محلي شوف خروف محلي مش لازم اسافر له يعني خلاص فانا قاعد ان شاء الله فالسبت بالنسبه لي مناسب فلو مناسب للجميع ان شاء الله السبت القادم يعني هنلتقي ان شاء الله حتى احنا احنا اصلا متاخرين فايه الاوقات بتاعه العيد دي بتبقى ايه مباركه وفيها وقت ممكن ناخد قبلها ناخد بعدها يعني ايه ناخد راحتنا في الكلام شويه طيب فاعلنوا هذا وكتبوا بهذا معاهده وعلقوها في الكعبه وثيقه ايه الوثيقه مكتوب فيها ايه ان فلان وفلان وفلان البطون والبيوت وكذا انهم يعني يجتمعوا على ان يقاطعوا كل من اعان النبي صلى الله عليه وسلم وكل من معه وكذا لا يناكحونهم ولا يتاجروا معهم ولا مقاطعة تامة فائدة أخرى أن المقاطعة سلاح استخدم من المسلمين واستخدم ضد المسلمين المقاطعة أن يجهد الرجل الرجل يعني قطعه يقطع عليه كل سبل التقوية فهم ايه النبي صلى الله عليه وسلم طب هو عمال يدعو الناس والناس عماله تكلمه وتقعد معاه واللي متجوز واحده ماشي يقول لك انا مش دعوه انا متجوز واحده من بنو هاشم مش فالموضوع ايه يقول لك كده كلهم مش متضررين تضرر يمنعهم يحملهم على ان يمنعوا النبي في ايه مش كده احنا دايما نقول ان بل الله عز وجل حسم هذا الامر في القران الفتنه اشد من القتل واحد يقول لك ايه كانوا عايزين يقتلوا النبي ما فعلوه أشد عند الله عز وجل من القتل اللي هو أن فتنوا الناس في دينهم يعني واحد يقول لك إيه أصلا أعذبه وأقطع عنه الراتب وأجيب أخوه وأجيب أبوه وأأذي أمه طب ما هو ده هذا عند الله عز وجل أشد من القتل ده هو ده هو دي الفتنة كلمة فالفتنة أشد والفتنة أكبر من القتل ده إيه دي الفتنة اللي هو عند الله عز وجل أكبر من القتل دي إيه اللي هي الفتنة في الدين أن يعرض الرجل على السيف أو العذاب حتى يعود عما يعتقد. عشان كده الله عز وجل لما هم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا محمد ينقض العهد ويحارب في الأشهر الحرم ونحن في الجاهلية كنا لا حارب في الأشهر الحرم سريد سيدنا عبد الله بن جحش فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجبه، ما عندوش جواب على ده. فالله عز وجل رد عليه من فوق سبع سماوات، أسألونك عن الشهر الحرام قتال، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة هي دي، الفتنة أشد من قال لهم دمت طلعتهم من دياره وعذبتهم وصددتم عن سبيل الله وكفرتم به، هذا والفتنة، والفتنة في الدين الذي فتنتم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هي أشد عند الله عز وجل من قتل. عشان كده في واحد يقول لك يعني هم قتلوش ده، عذبوا بس، عذبوا بس، يعني ايه عذبوا بس؟ هذه الفتنة أشد من القتل، دي أشد عند الله عز وجل من القتل. ليه؟ يعني يعرض الرجل على السيف، واحد يقول لك انا اقطع له مرتبه واخوفه بعياله واهله وبتاع عشان طب ما هو ده عند الله عز وجل من القتل. خلاص ده برضه عشان كده احنا بنقول ايه الفقه، الفقه هو اللي بيخلي مراتب الاشياء. واحد يقول لك ما عملوش حاجه ده بيخوفوه بس، ده اشد عند الله عز وجل من القتل. خلاص فالمقاطعه من طرق الفتنه في الدين لما استخدمت ضد المسلمين. اما المسلمون فلم يلجؤوا اليها، لما النبي صلى الله عليه وسلم استخدم معاهم المقاطعه سيدنا أمامة بن أسامة صاحب من اليمامة سيد اليمامة لما أسلم فذهب إليهم يلبس لبس الإحرام ويقوم بالمناسك فقالوا له صبأ، فقال لم أصبأ، وهو كان من شيء من سادة الناس في اليمامة، واليمامة لها سطوة اقتصادية على القرشيين ممكن يقطع عنهم بعض التجارات، فلهم لم أصبأ ولكن أسلمت والله لا تأتيكم حبة حنطة حتى أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش مقاطعة بقى ولا حبة قمح، مفيش قمح، مش قمح هيتبعت لمكة حتى أذن فيه رسول لغاية مر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكان كائنا يعني. فلما شق عليه الأمر قريش فأكلت قريش التراب، حاصرهم حصار شديد جدا اقتصاديا، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسترحمونه ويسألونه بالله والرحمة، قالوا له يعني يرضيك اللي عمله ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلي بينهم وبين الحنطة. حتى ده بيؤخذ ليه في الفقه اللي هو ان المقاطعة جائزة في الاصل، ممكن نقاطع الكفار ممكن، وممكن نقاطع الكفار بدون اذن الامام. واحد يقول لك ايه لا الامام لما يأذن، طب افرض لو ما فيش امام ما فيش امام مسلمين اصلا خلاص نعمل ايه بقى؟ خلاص ما فيش خليفة جامع وما فيش سلطان بيختشي على دمه يقاطع، نعمل ايه؟ خلاص يقاطع الناس، قاطع الناس خلاص بما يؤذي الكفار. واحد يقول لك ايه طب ينفع تتاجر مع الكفار؟ ينفع، اللي هو الامر الاخير للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه، وده في الفقه اللي هو ايه جواز التجاره مع الكافر المحارب. يعني انا ينفع احارب مع التاجر مع الكافر المحارب؟ ينفع، ينفع قطعه، ينفع، ينفع دي وينفع دي. مين اللي يحدد؟ الفقه. الفقه يعني ايه؟ مين اللي هتضر فينا؟ يعني ينفع لو حد تاجر مع اسرائيل؟ في الفقه ينفع، هو كافر محارب، نعم يحارب المسلمين. خلاص ينفع واحد يقول لك بس المساله مش عندنا احنا، المساله مع الفلسطينيين اكتر، الفلسطيني لابد ان يتاجر مع اليهود، لابد. ليه؟ امال هياكل ويشرب ايه؟ ده هيشتغل فين؟ معظم عرب 48 اصلا بيشتغل عند اليهود، عند اسرائيل، فينفع ده؟ ينفع. خلاص لانه هيتضر، هو اللي هيتضر اكتر مش هم. طيب واحد يقول لك بس اسرائيل قتلت، خلاص قطع الهند وقطع الصين وقطع امريكا، قطع امريكا. واحد يقول لك والله بس ما ناخدش جهاز كمبيوتر، ومايكروسوفت، قطع مايكروسوفت. احنا ده منه، عشان كده احنا بنقول ايه المقاطعه في الفقه بحسب الطرف المتضرر. يعني واحد يقول لك ايه ينفع نديهم سلاح؟ لا ما ينفعش، بس الحمد لله طبعا مش محتاجيننا احنا اللي بناخد. ينفع ناخد منهم سلاح؟ ينفع يا فندم، ينفع، ينفع ناخد، لان احنا كفار يا فندم دلوقتي. خلاص فالفكره في ايه، ان مين فينا مين فينا اللي هيتضرر؟ في احيانا عقود المسلمين مش اللي هيتضرر. واحد يقول لك ايه احنا مش هناخد كمبيوترات من الكفار، خليك انت قاعد الجهاز في منافله لا يصنع الكمبيوتر الا الكفار يعني. خلاص فاحنا الفكره في ايه المقاطعه. واحد يقول لك اسرائيل وبتاع، اسرائيل لم تقتل المسلمين بقدر ما قتلوا الحكام العرب من المسلمين، فقطع دول يعني. طب الهند، الهنود، الهنود يا اخوانا الهنود قتلوا ملايين من المسلمين، قطع الهند. الصين مذابح الصين ضد المسلمين، بل تجاوزاتهم حتى الان ضد الايجور المسلمين في تركستان شديده جدا. طيب قطعوا، قطع الصين. امريكا في اخر 10 سنوات فقط قتلت اكثر من 4 مليون مسلم، 4 مليون مسلم، 2 مليون بس في حصار العراق، و2 مليون مسلم قتال قتل مباشر في العراق، غير افغانستان، غير من مالأت عليهم امريكا. خلاص طب قطعوا. فاحنا بنقول ايه هنا راجع ليه؟ للفقه اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ الحنطة. ليه؟ خلي بينهم وبين الحنطة. لو قال سيدنا عمر في سيدنا عمر قاطعهم فأجهدهم. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رحمهم. أطعمهم بتاع. خلاص؟ ده أمريكا الأدوية لما منعت بعض الأدوية المتعلقة بالنساء في أفغانستان وفي العراق وبعض اللبن والأشياء المتعلقة بصحة الأطفال قتلت 2 مليون طفل في الحصار. خلاص؟ فأما النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه بالله والرحم. بأرحمهم يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم له من أنقر فقال له خلي بينهم وبين الحنطة فقد رحمهم النبي صلى الله عليه وسلم على كان منهم على ما كان منهم. خلاص فده برضو دي مسألة في الفقه أن هي فكرة إيه أن لما قاطع المسلمين كان سلاح ناجز يعني هم حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات لا يناكحونهم ولا يتاجروا معهم ولا يدخل إليهم طعام إلا يعني اللي يدخل بإيه بالحيلة وكذا وبتاع حتى الصحابة يعني أكلوا ورق الشجر وسيدنا سعد يقول ومن أسلم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ودخل معه الشعب بن أبي طالب يقول يعني شفاههم تورمت من أكل الأشياء التي لا تؤكل والروايات في ذلك كثيرة جدا قد أجهدوهم ولكن الغريب جدا صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن آمن معه ده متوقع الغريب جدا من دخل معهم من بني هاشم وهم على غير الإسلام عم النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بهذه القصيدة خيرا لامية عم النبي صلى الله عليه وسلم لامية مشهورة وهي أعلى في الشعر من المعلقات في المعنى الشعري ومطبوعة عليها شروح كثيرة وبتاع لامية ميزتها في إيه إن هي في هي من عيون الشعر هي شعر عالي 2 فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني رائق جدا بل النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا هو والصحابة ما يستدلون بقول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة اللي هي أولها خليلي ما أذني بأول عاذل بصغواء في حق ولا عند باطل دي أول القصيدة وهي التي قال فيها وهو على الكفر يعني هو لم يسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم حتى مات قال كذبتم وبيت الله نبذ محمد أي نتركه لكم يعني كذبتم وبيت الله نترك مكة أمركم إلا في بلابل كذبتم وبيت الله نبذ محمدا ولما نقاتل دونه ونناصر وانهض قوم في الحديد إليكم ونهوضر يعني قال في كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلصون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أن نقتل دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد لما قتل دون النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يشارك الموت فلما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن أحق بأبي طالب يعني أحق بقول أبي طالب منه اللي هو إيه أنه اللي هو قوله كذبتم وبيت الله نبذ محمد ولما نقاتل دونه ونناصره يعني ايه انهم لا يخلصون اليكم وها نحن قد فعلنا دون ابو طالب ثم قدست دل بي مرة انه وكان عبد الله بن عمر يقول كان اذا نظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيقول كلما نظرت إليه تذكرت قول الشاعر يقصد عم النبي صلى الله عليه وسلم قوله في النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل فهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي قد استسقى به جده وهو صبي النبي صلى الله عليه وسلم فهم أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وتستسقى الله عز وجل عند الكعبة فوصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم إلى النبي إلى السماء ووجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال وأبيض يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يعني وجه الشريف يعني وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى الربيع هو الماء الذي ينبت الشجر فربيع اليتامى عصمة للأرامي يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل فكان عبد الله بن عمر يقول كلما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر تذكرت قول الشاعر وأبيض يستسقى حتى الصحابة كان لا يقال القول إلا وانصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عائشة لما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مرض موته فلما نظرت إلى وجه أبو بكر الصديق فأشفقت عليه أبوها وهو من خير الناس بعد الأنبياء، فقالت وأبيض يستسقى لوني، تقصد أبو بكر، فقام لها أبو بكر يعني اعتدل وهو، فقال كان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصيدة أبي طالب هي من عيون الشعر، وهي ما زال حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقاه الناس في المدينة فقحطوا، يعني السماء لم تمطر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني إيه جف الضرع وهلك الناس وكذا، فاستسقى لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر حتى ابتلت لحيته وملابسه من المطر، قد استجاب الله عز وجل له. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وقال له لو كان أبو طالب حيا لسر، يقصد قوله وأبيض يستسقى الغنم. هذه القصيدة من عيون الشعر العربي، يعني هي موجودة لها تسجيل صوتي كتسجيل أو تسجيلين ملقاة يعني، ولها شروح فيها معاني يعني طيبة جدا، وفيها وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وزود عنه لا يقوله يعني مسلم، ولم يسلم عنه حتى مات. تمام؟ لميت أبي طالب، ممكن أرفعها لكم هي وشرحها بي دي اف على الإيفنت يعني، يا لطيفة لطيفة جدا يعني. ايه لا لا المقاطع مين مقاطعة المسلمين لما قطعوا البر عن قريش، لا في المدينة لا المسلمين كانوا اضعف من ان هم يمنعوا اي احد وهم في مكة، اما النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصرا في مكة، هم قاطعوه هو في مكة في شعب ابي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو وعمه وكذا يعني صمدوا صمودا حتى رفع عنهم الله عز وجل. نستكمل يعني احنا ان شاء الله نبدا من نقض الوثيقه اللي هي الوثيقه الظالمه التي حصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد نقضها الله عز وجل، سلط عليها الارض دبت الارض اكلتها الا ما ذكر فيه اسم الله عز وجل، خلاص فلها قصه يعني، فهنبدا منها، وقد نذكر شيء من القصيده قصيده عم النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها، هي قصيده 100 بيت احيانا 110 او 111 بيت، أدخل فيها الناس بعض الأشياء يعني، فهي قصيدة يعني ممكن نقول شوية حاجات منها، لأنه القصيدة يعني اللي عايز يعرف أنساب العرب أنساب القرشين وكذا يحفظها ويحفظ شرحها يعني. ليه؟ لأنه خاطب كل البطون، عاتب أناس وهدد أناس ويعني توعد أناس في القصيدة، فذكر الناس ببطونها ففيها، هي قصيدة جميلة جدا، في الزود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإيمان به